يقول بارك الله فيكم، لما فسرتم إلا الذين آمنوا قلتم أي الذين علموا، فهل يوجد هناك دليل على أن الإيمان هو العلم؟ إلا الذين آمنوا الذي ذكرته أن الإيمان لا يكون إلا عن علم، الإيمان لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به، لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به، فلا يكون الإيمان إلا بذلك. ولهذا تضمن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به، وإلا كيف يؤمن بشيء لا علم له به ولا دراية له به؟ فإذا قوله إلا الذين آمنوا هذه فيها العلم، إلا الذين آمنوا فيها العلم الذي هو المسألة الأولى من المسائل الأربعة.